حديث 420 نهي عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ركوع پیغمبر صلوات خدله وسجوده سجداوي وبين السجدتين او رنشنويات بين هر دو سجدادا واذا رفع من الركوع وقت سر خوش ركوع راكر با ما خل القيام اجبلي روسطيان شبير بابو فاتحي وخاندني والقعود اجبلي رنشتنا بتحياتي ودعاء قريبا من السواء اهميت نزيكي ايكي نزيكي ايكي يعني كاچند اتمات ركوع ده تقريبا هند اتمات سجده ده كاچند اتمات سجده ده تقريبا هند اتمات اتوير رنشتنات نف بين هر دو سجده ده وحتى دو مهي مرو بي تشتيجي بخوب زانت دف زانتن كاچوا ده نواجا مرو بي يا وكي يا پیغمبري بالصلاة خده لبن توازنك نواجا مرو بي ده هبت توازنك هبتن